سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب البيان لما يشغل الأذهان لفضيلة الأستاذ الدكتور العالم العلامة الشيخ علي جمعة حفظه الله. ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى سؤال رقم 43، حيث يقول: هناك من يقول إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وهما في النار، فهل هذا الكلام صحيح؟ مسألة بالغة الأهمية. المحرومون جعلوا أنه ده هو التوحيد، التوحيد ما يتم إلا تجعل تقول كذلك، ما عرف توحيد الله سبحانه وتعالى. الجواب: سبق أن بينا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، وتكلمنا عن مكانة هذه المحبة، وكان ذلك في إجابة السؤال رقم 34، ويكفينا لمعرفة تلك المكانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا شك أن الحب يتنافى مع رغبة الإيذاء، ما ممكن تجمع بين كونك إنت محب للنبي عليه الصلاة والسلام ومؤذي لواحد بس، ما في اثنين ما بيجتمعن سوا، ملح وسكر سوا في آن واحد، حلو ومر، لا لا ما جلك وسوا، ها يتنافى مع رغبة الإيذاء. الزول اللي بيرقب في كونه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام لابد يتأكد بأنه ما عنده محبة، وكم ما عندك محبة، قلنا العبادة ما بتدخلك الجنة بدون محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندك شفت المجال كان بتخشها كمان بالرجال، ولا كده بعدك ممكن نشوف النهاية شنو. بيقول: ولا شك كذلك أن الحديث يسوء بسوء أن أبويه يؤذيه صلى الله عليه وسلم، أن أبويه صلى الله عليه وسلم يؤذيه. حسي أضرب لذلك مثال، خليك من النبي عليه الصلاة والسلام، نحن دول الموجودين دول كلنا مثلا نقول أبحاتنا مسلمين، واحد مننا أبوه ما مسلم، هل بيفرح بكون نقول نحن أبحاتنا مسلمين أبوه كان ما مسلم؟ هل بيفرح بالكلام ده؟ وهل مدح له؟ شوف الشغلانة دي، ده عادي ساكت بس صوت، يعني بس نقول أو أجدادنا نحن مسلمين، جدك شنو ما مسلم، هل الشغلانة دي بس بيفرح بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان الكلام حاصل ياهو، وقد قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وعم تفكر بس في نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الناس اللي بيقولوا الكلام ده هل فوقه عزية للنبي ولا ما عنده عزية؟ كما فيه عزية معناه يكون عمله حاجة إما جائزة وإما مندوبة، كان جائزة يلا روح يلا أمشي انطلق للكلام ده، وكان مندوبة أمشي يلا قوله عشان تلقى العجر في وراه، وكان عزية يتأكد أنه بيؤذي النبي عليه الصلاة والسلام شنو ما يشرب من الحوض بإذن الله. وإن وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، عذاب ربنا يهين بها جاية. ولقد نهانا الله صراحة عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشابهة اليهود في ذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. الناس الكل ما التفتوا للقرآن، يقول الكتاب والسنة كتاب والسنة، وأهل العلم هم دلك الورث الكتاب والسنة، يرفوا حرف حرف لفظ لفظ معنى معنى، ما عينوا للآية دي ولا شنو، ما معنى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها؟ قالوا موسى عليه السلام عادل عنده انتفاخ في الخصية، عشان كده ما بيستحمى معانا في البحر عريان، وما عايزنا نشوف شنو العورة بتاعته. ربنا داير يبرعه، طلع ثوبه وهو يغتسل، يلا الحجر شنو يا اخوانا؟ فر بثوبه. سيدنا موسى طارد الحجر، يقول ثوبي ثوبي، الحجر ما وقف الا بين يدي بني اسرائيل. راوا سيدنا موسى سالم ما عنده اي حاجه. ربنا قال لا تكونوا كالذين اذوا موسى. منو؟ لا دي ناهيه لمنو؟ نحن الله يقول شنو؟ ما تؤذوا نبيكم زي ما بنو اسرائيل اذوا نبيهم. ها ولما اذوا ونصبوا له التهمه الله برأوا مما قالوا وكان عند الله وجيها. برضو ابوي النبي عليه الصلاه والسلام الله برأهم من الكلام المذكور، والنبي عليه الصلاه والسلام افضل الوجهاء عند الله سبحانه وتعالى. قال القاضي فنحن لا نقول الا ما يرضي ربنا ويرضي رسولنا ولا نتجرأ على مقامه الشريف ونؤذيه صلى الله عليه وسلم بالكلام بما لا يرضيه صلى الله عليه وسلم. القاضيات المحبه ذاتها بيضة زي اللبن ما شاء. ولم ان اباء النبي صلى الله عليه وسلم واجداده إن ثبت وقوع بعدهم فيما يظهر أنه شرك. اسمع الكلام الشيخ تغرير بتازول يدري ما يقول. إذا كان ثبت أن واحد من أبهاته صدر منه ما يقتدي أنه شرك فإنهم غير مشركين. كيف يفعل شيء يكون شرك وهو غير مشرك؟ قال وذلك لأنهم لم يرسل إليهم رسول. ها فأهل السنة والجماعة قاطبة يعتقدون أن من وقع في شرك وبدل شرائع التوحيد في الفترة ما بين النبي والنبي لا يعذب، مش إلا في الأمة المحمدية. أهل العلم منهم جمهور ولا يدوم؟ جمهور ولا يدوم؟ كلهم الناس اللي يختلفوا على الفترة عن المعذبين والله معذبين ما يعتبروا هذا الاختلاف. الاختلاف يقولنا على اثنين، ما قلنا خلاف له حظ من النظر وخلاف ليس له حظ من النظر لا يلتفت إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الناس اللي بيقولوا أنه أهل الفترة معذبين لا يلتفت شنو إلى قولهم، لأنه شنو عرض القطع يا أخوانا، وكان عرفنا الآيات يا هدي قدامنا يبقى خلاص ما في أي حاجة. بيقول أنه أهل العلم أهل السنة والجماعة قاطبة كلهم يعتقدون أن من وقع في شرك وبدل الشرائع التوحيد في الفترة، الفترة شنو مولانا؟ ما بين النبي والنبي، كانوا بين شنو؟ بين موسى وعيسى وبين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، دي كلهم اسمهم على الفترة. وإلا أرجع لي وراء أي نبي ونبي بيناتهم الفرق، ما في نبي اسمه الفترة. طيب هون كلام تقول أنه أهل مكة جاتهم الرسالة، رسالة من جاتهم قبل كده؟ النبي اللي سبق نبينا عليه الصلاة والسلام ياتوا نبي لغته طبعا عربية، ها وكيف يكون يرسل إليهم؟ والله قال وما أرسلنا من رسول إلا، وهو ما بيتكلم بلسانه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يجيب النبي يكون شنو؟ وإلى مدينة أخاهم شعيبة وإلى ثمود أخاهم صالح بلغتهم، عشان ما يقول يوم القيامة شنو؟ رسلت لنا واحد بيقول كلام لنا ما فاهم منه. الإنسان ما فاهم، الشريعة جابت لك شيء بتخليك تاني ما عندك أي فهم، ما بيكون عندك أي هجة، شايف؟ طيب عشان كده قال قاتبة كلهم يعتقدون أن من وقع في شرك وبدل الشرائع التوحيد في الفترة ما بين النبي والنبي لا يعذب. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب احنا دارين نفهم الآية دي وكأنها لا تعني هذا الكلام، الآية ثبوتها قطعي، إنكارها كفر، وهل دلالتها قطعية هنا ولا ظنية؟ هل يعني يتوقع أنه ربنا سبحانه وتعالى يعذب من غير ما يبعث رسول؟ وهل الآية تعني معنى آخر غير هذا؟ قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، كان المسألة تكون انتهت يا شيخ، ما بتحتاج لإن وأن، لا لتي ولا التي، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض النفوس جوا فيها مشكلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله سبحانه ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أنت في غفلة. هل هو آدم بعثة الرسول؟ الله قال ما بعلك عذاب ما بعذبه كده. ها بكرة الأنعام وتكفي شنو الإسراء. وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها شنو منذرون. كان عندها منذر الله يهلكهم بعد ما ينذرهم وما يؤمنون. وقوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لشنو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الله ما بعث الرسل يبقى شنو الناس عندهم حجة على الله ولا ما عندهم؟ عشان كده قال لئلا عشان ما يكون الناس حجة على الله يقولوا لو وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل ونخزى. بس أها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكلام ده كله في كتابه. طيب الآيات دي كلها قطعية الدلالة وقطعية الصوت. أنا دار نعرف المقابل ليها شنو حتى تجي نصوص أحاديث نبوية لا من تقوى أنها تبقى شنو فوق الآيات دي. في هو موجود؟ ما في موجود. كلام الله كلام الله صلى الله عليه وسلم مؤيد لكلام الله سبحانه وتعالى. قال فلا تقوم الحجة على الخلق إلا بإرسال الرسل. وبغير إرسال الرسل فالبشر غير محجوجين برحمة الله وفضله. غير شنو محجوجين؟ الله ما عمل لهم الحجة. هذه الآية تدل على ما يعتقده أهل الحق أهل السنة والجماعة أن الله برحمتي وفضلي لا يؤذب أهدا. حتى طبعا لو أذبهم شنو أفضلنا ما عدل. عشان كده قال بس بفضل ورحمة لا يؤذب أهدا حتى يرسل إليه نذيرا. وقد يقول قائل لعل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم نذير. نقول شنو قال لا وهم أشركوا بعد بلوغ الحجة فلا يسلفه نقل بل جاءت النصوص تنفيه وتؤكد أكثر ذلك. ما في ذول يقدر يثبت أنه أبوي النبي عليه الصلاة والسلام رسول يا رسول. لكن من اللي قال أسمع القرآن قال شنو؟ قال تعالى وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. من وين تقدر تجيب الدليل إلا كان شغل حاجة تانية غير القرآن؟ وجه القرآن كده شوف الآية السريحة قدر تشنو يا شيخ. وما أتيناهم من كتب يدرسونها كتاب السماء الله ما أداهم لي وما أرسلنا إليهم قبلك يا محمد ربنا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم من نذير. شوف الكلام ده من جنس النذير ما في من دي ليش ناخذنا للبيان بيانية جنس نذير كده الله بعث طب ما في قبالك ما في طب أنا الإسلام ما جاهم. وقال سبحانه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ليش نو لعلهم يتذكرون. وقال عز وجل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الآيات دي أخوانا ثاني ما خلت لعيز الكلام كلام يقوله خلاص انتهت المسألة. فدلت النصوص السابقة على أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام غير معذبين لا لأنهما أبوي صلى الله عليه وسلم بل لأنهما من جملة أهل الفترة التي علمنا علمنا منهم وحكمهم بما استقر علمنا دماء عجب علمنا ولشنا علمنا من هم أجوا التي علمنا من هم وحكمهم بما استقر عند المسلمين. قال الشاطبي جرت سنته سبحانه في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل فإذا قامت الحجة عليهم فمن شك فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن جزاء ولكل جزاء مثله. وقال القاسمي في تفسيره القاسمي ده واحد انه يعني حفوات كثيرة في امر الاخير عنده تفسير تقريبا في 9 مجلد او 11 مجلد واحد من الشام من المعاصرين يعني الله اعلم لو توفى يكون قريب. في تفسيره لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما نصه؟ قال إيه؟ قال وما صح وما استقام منا بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم البالغة أن نعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا. يعني ترجم كلام الله، ما استقام الشيء ما عديل، بل مستحيل في سنة الله في قلبه. ها اللي اتبنت على الحكمة البالغة الله كون يعذب قوما حتى يبعث إليهم رسولا يهديهم إلى الحق ويردعهم عن الدلال، يردعهم يسجرهم يخويهم لإقامة الحجة وقطع للعذر. قال ابن تيمية حتى ذاته يجيب ليك رئيس الجنجوي ذاتهم، إن الكتاب والسنة قد دلت على أن الله لا يؤذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا. ابن تيمية ذاته الشيخ مش ناقي الكلام ورغبة فيه عشان يوري الخفافيش التابعين له، خدي يشوف عبارة قال شنو، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، تب يعني قول واحد، ومن بلغته جملة دون بعد التفصيل لم يعذبه برضو إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. ربنا سبحانه وتعالى بيعذبه على الشيء اللي يقيم عليه الحجة وما اتبعه. أما ما يدل على نجاة أبويه بخصوصهما، إنما أثبتنا لأنه أهل الفترة جملة ماله، يلا جدي سريق العموم حاجة حاجة ذات تخصصهم هم براهم. قال بخصوصهما دون الدليل العام الخاص لأهل الفترة، فهو قول الله تعالى وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين شنو؟ الذي رأس حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو السميع العليم. تقلبك في الساجدين معناه شنو؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا. كيف ندم ما فيه شاهد؟ تقلبك الشاهد وين ناس؟ كمان الآية عند أكثر من معنى يا أخوان، أكثر من تفسير. الذي يراك حين تقوم معنى لا من تقوم، وتقلبك في الساجدين بتتكلم في شنو؟ ركعت ثم قمت ثم سجدت، ده وجه من أوجه تفسيره قد غيل في التفسير. ها والذي يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ساجدين نعت اللي مهزوف التقدير هو شنو؟ في صلب آباء ساجدين. يا هدى معنى وقع علينا، لأن معنى أبحاته شنو يا أخوانا، هل من الساجدين ولا قال في الساجدين؟ وهنا الحديث بيقول في تفسير الآية ابن عباس يقول شنو؟ الساجدين من آباء، وقال آدم ونوح إبراهيم حتى أخرجه شنو؟ نبيا. ده في تفسير الطبري والقرطبي. طيب لسه البيان ما اكتمل. وعن واثرة بن الأفقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده أولاد، لكن منهم ربنا اختار إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل من خشم بيوتهم الكتار بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، هاو من بني هاشم شنو؟ واصطفاني من بني هاشم. امرأة واحد دي النسخة الأصلية، شايف؟ ها من بني هاشم. وعن عمه العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في من خيرهم، من خير الناس، من خير الخلق كلهم، من خير قرنهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت داخل القبيلة ذاتها فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. الحديث المسند وفيه الترمذي. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوله الطاهرة والطيبة، وهما صفتان منافيتان للكفر والشرك. قال تعالى يصف المشركين والمشركون نجس مش طاهر. كان الدليل يا شيخ؟ الشيخ بيدري ماذا يقول يا أخونا. الشيخ مليان أصول، ليش عمت الأذن هنا؟ ما في زول بيعرف الاستدلال كما درس الأصول، ما بتعرف الاستدلال أصلا، وكونك تقدم للفتوى حرام، حرام عدين. الشيء الحاصل في الدنيا دي انها فوضى، الدين ما عنده سيد الا الله. كل ذول يكتب على كيفه، كل ذول يكتب على كيفه. كما كده واحد يكتب كتاب يقول ابي ادم على صوره الرحمن. نعم، انا تأذنوا انتوا كيف تبحثوا عن الله؟ دارين ان الخواجات بيسالوا ربكم ده كيف، وربكم وينو، وربكم هنا. ما كان يرفع لهم الفتوى يقول لا لا لا، شفتوا اولاد ادم ده لا زي اولادهم، مع اولاد ادم زي ابوهم، ها هو كمان ادم زي منو زي ربهم، يبقى شنو؟ خلاص يتعامل. ممكن يقول لهم زي ما شفت الاصنام ده بس، والصنم بتاعهم يا هو بيد بصوره بتاعت بني ادم. شوف الشغلانه دي يا اخوان، ما يعرفه الله عز وجل، ما قدر الله حق قدره. ايوه وائل وائل وائل مشكله. ايوه صح صحيح، واسلة ابن الاسقى صحيح، خطا بس واسلة ابن الاسقى. واسلة واسلة ناس قلنا مش واسلة، قلنا يا هو واسلة. اما ما يسيره المخالفون، الشيخ بعد ما قرأت القواعد داري ورى انه في شبيهة كده قال نشيلة. أما ما يثيره من الإثارة المخالفون بسبب ورود حديثي أحد يعارضان ما ذكر من الآيات القاطعة. يعني داري وري لأنه في اثنين حديث. شوف الشيخ العبارة بتاعت عبارة علمية للغاية، قال أما ما يثيره المخالفون، مش قال الأدلة التي يستدل، ما دليل؟ بسبب ورود حديثي آحاد، اثنين حديث والاثنين شنو؟ حديثي شنو؟ ومن هنا انتهى من الكلام. هو قبل استدل لك بشنو؟ بالقطعي القرآن ودلالة قطعية الدلالة وقطعية الورود. بس الشيء ما عرفوا المتطرفين اليوم اللينا يا اخوانا، بس يتعملوا معنا عشان تعرفوا. وزول لو عرفوا ما كان المفروض تعصب للناس وخلى شريعة الله سبحانه وتعالى. وينهي؟ قال الاثنين دل حديثي آهاد يعارضان، قال ما ذكر من الآيات القاطعة، هما حديثا مسلم. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، الحديث في صحيح مسلم. والثاني قال أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما غفى لمن ولى خلاص ماش أدى قفاه، دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. ده برضو في مسلم بالرقم الثاني. أيوة، قال فالرد عليهما كالتالي. أولا إن الحديث الأول ليس فيه تصريح بأن أمه صلى الله عليه وسلم في النار، إنما عدم الإذن في الاستغفار لا يدل على أنها مشركة، وإلا ما جاز أن يأذن له ربه عز وجل أن يزور قبرها، فلا يجوز زيارة قبور المشركين وبرهم بما يعرفوها المتطرفين. مساكي وكان قالوا جائز، نقول لهم يا توين قبر المشرك يجوز زيارته، تزور المشرك جائز. طيب ثانيا بيقول أن الحديث الثاني يمكن حمله على أنه كان يقصد به قال أمه، يمكن. قال الشيخ ما بيقول شنو، ما فيه احتمال، ما العام أبو بنفس القرآن. قال فإن أبا طالب مات بعد بعثته ولم يعلن إسلامه، والعرب يطلقون الأب على العم كما في قوله تعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. طبعا معظم المفسرين بيقولوا شنو، لا بيقولوا آزر عمه، شايف معظم المفسرين. وابو ابراهيم هو قال شنو، تارح او تارخ بالحاء او بالخاء المعجمة او المهملة، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. ايوه، اما اذا رفض المخالف ذلك التأويل واراد الاستمساك بظاهر النص فالحديث الثاني، حيث لم يستفه ظاهر النص في الحديث الاول. الاول خلاص طبعا فتش ما لقى حاجة، ولا ما وقع عليك النص، ما اسعفه لانه يعني اذنوا له، اي اذن له بزيارته، اي يجوز زيارة المشرك؟ كان قال نعم، يكون قائل اضافة جديدة هنا في شريعتنا. كان قال لا، بطل ادعاءه. طيب قال فنزولا على كلامهم، قال نبقى شنو أخوان نقع في وطع صلى بس قال نمش لي كلامه في حديد الوطع ده. وإذا اعتبرنا أن الحديثين دلا على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم غير ناجيين فإن ذلك يجعلنا أن نرد الحديثين لو الحديثين عديل بيقول أن والديه ليس شنو بناجين قال نرد الحديثين يا شيخ ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رد حديثا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا شفع لك داري ورديك اسمع القائد عشان تعرف انت يمكن أول مرة تسمع كلمة يرد حديث المحدثين ردوا كم حديث بالآلاف والفقهاء ردوا كم حديث بالآلاف أول يوم تسمع يلا أسمع الليلة ولا ما واقع لنا الكلام ده بالعربي المحدثين ردوا كم حديث يا شيخ بالآلاف والفقهاء ردوا كم حديث يا شيخ بالآلاف ولا ما واقع لنا قال هبعد له الحديثين قال يقولوا ما ناجين قال يردوهم يردوه نوريك يرد الحديث كيف أسمع كلام بتاع الشيخ يا أخوانا شنو يدري ويعلم ما يقول قال نرد الحديثين لتعارضها مع الآيات القاطعة الصريحة التي تثبت أقصى ذلك مما مر وهذا هو مذهب الأئمة والعلماء عبر القرون من اللي نص على الكلام ده وقد نص على هذه القاعدة الحافظ الخطيب البغدادي حيث قال الخطيب البغدادي ده أخوانا عنده كتاب اسمه الفقيه والمتفقه أصلا في السوق في موجود بيجي قدر الرسالة دي إننا له في المكتبة الشاملة هيلا كتاب ده ما في قنا عنه طلبة العلم هيستفيدوا منه قال شنو وإذا روى الثقة العبارة دي لابد أن يحفظوها يا أخوانا الطلبة وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور يا أخي الثقة الراوي الثقة المأمون في دين ونقله قال ممكن يرد الخبر بتاعه عدة أمور تخليش نرد الخبر بتاع الراوي الثقة ما تقول ردينا حديث النبي عليه السلام ما ردينا حديث النبي ردينا بس الرواية رواه محمد صدر انت لابد تفرز بين حديث النبي وبين شنو كلام نصب إلى النبي عليه الصلاة والسلام انت اليوم اللي ما عرفته عرفنا الفريق واحد ده قال كلام النبي الثاني قال لم يسوى ذلك عن النبي لا من يرد هل هو عنده أحد كلام النبي ما ثبت عنده أنه كلام للنبي عليه الصلاة والسلام لابد يعرف الكلام عشان ما تمش تبني على أنه شنو تمش تسرد الآيات ذات أنه زل ترك السنة انت بتحفر في خير الحتة دارين يعمل فوق البير في النهاية ما في أي حاجة صعب بس نحن مش قلنا يردوا حديث النبي قلنا الكلام ما كلام النبي أنا رديت لهم ورديت للرواد دين الرواد دين عندهم كم نفر معصومين خمسة منهم ولا ستة يبقى عمي ساكت ليه من ما وصلت كده أسمع قول الخطيب البغدادي لكن الخطيب البغدادي تمنه ده إمام المحدثين مما طلع الحديث النبوي زول كتب بس في المصطلح كتاب كذا سجفت في الحديث كتبه زي خطيب البغدادي ولا واحد ما فيه كلام دنا القوين يا هو تلقى فيه تدريب الراوي للسيوطي يا هو أقلبه لنا قرينا هنا الحمد لله الناس بيعرفوا خطيب البغدادي هو الإمام في هذا الباب صاحب شنو السابق والله صاحب كل الكتب كل ما تشتت في كتب المصطلح موجود شنو أي مسألة في علم الحديث كتبه خطيب البغدادي شنو الحديث وهو بعد ذلك حتى ما جاء ابن الصلاة جمع ما تفرق من كتب خطيب البغدادي عمل المقدمة سيد ابن الصلاة ما تقول الزبط ما بيعرف الخبر جامع بين الرواية والدراية في الحديث أكبر المحدثين في الأمة دي يشار لهم بالبنان وفي الرواية كده هو عمل لك كتاب عشان يفرق لك بين الفقيه والمتفقه بين العالم والمتعالم عشان تعرف الشيخ ده عالم هنا حقيقي متعالم ده يعمل عالم ده تقول شنو قوي والمتقاوي بس عمل كده هاي كده عشان شنو متقاوي وحلم حليم ليس شنو الحليم هو اللي تدوب يقول يا اخي معلش يا طلخان تدوب يقول لك معلش اما المتحالم ده هو ما حليم رفض اذا دار يقتلك اي لك كده قال خلاص كويس ده شنو متحلم زي الماكسيم ده شنو يجي يتكلف يعني اذا عرفنا كلمه متعالم معناها بيدي شنو الخطيب البغدادي عمل كتاب عشان يفرق لك بين الفقيه والمتفقه متفقه معناها بيدي الفقيه هو ليس شنو فقيها، يبقى هو فقيه ولا ما فقيها بيكتب هذا الكلام. لا يكتب أن الرجولة إلا الرجال. والآن الدكتور سيد علي من أول أبراهيم الشعب عمل كتاب الرجولة، قال الرجل وصل درجة الرجال، ما في يكتب عن الكلام إلا رجل، ما في ذلك يكتب عن الحديث إلا المحدث، ما في ذلك يكتب عن الفقيه إلا من الفقيه. هو جامع الرواية والدراية. من أعلم العلماء بالحديث قال الثقة المأمون يروي لنا الخبر، ممكن قال يرد، ممكن نرد الحديث ونقول ما صحيح. وعنده ألف نماذج. الإمام مالك أول موطأ فيه كم حديث؟ 40,000 حديث. ماذا أنا شو يشيل ده؟ يقول لا خلو ده برضو خلو ده. من 40,000 أرجع مقدمة الموطأ شو؟ لا من فضل شنو المرفوع أقل من كم يا أخوانا من 1000. ما كل ما روي حديث. وعلينا قال وإذا روى الثقة المأمون خبرا. شوف جايبوا خبر شنو يا أخوانا؟ نكر عشان يوم أي خبر مرفوعا أو موقوفا متصل الإسناد كمان. أنا مأمون وخبر متصل الإسناد، أنا داري شنو رد بأموري؟ ممكن أرد الخبر ده بأمور. الأمور هنا قال أول حاجة أن يخالف نص الكتاب أو السنة، نص الكتاب أو السنة المتواترة. قال فيعلم أنه لا أصل له أو منصوخ كده. يا زيد المسألة انتهت ولا لسه يا شباب؟ محمد في حاجة تاني؟ ثقة كروى الخبر ممكن نرد بأمور، منها كان الخبر ده قال خالف الكتاب، دي واحدة. والتاني شنو؟ خالف السنة يا تلا شيخ، احترازا من السنة بتاعت الآهاد. ربما يكون هو الخبر ده ما أقوى من السنة الثانية الدائرة تخالفه ده، لكن كان السنة متواترة معناتها نجعل الخبر شنو؟ لا ما في طريقة يعمل به. هو يتكلم لك على أنه سنة النبي، النبي قال والناس ما رضي يعني بقول النبي. انت ما بتعرف انه متى يؤخذ بالحديث ومتى يرد. ليش يا اخوانا؟ ده هو اهل الحل والجر الكتاب ده الفقيه والمتفقه. حس الان مطبوع في السوق في بعيد. اها وداير نماذج ولا شنو؟ نماذج كثير، نماذج الدق له بالمجلدات. كونوا محدثون ردوا احاديث صحيحه رواها الثقات، فنداير بس الجواب ده جواب على ذلك شنو يا اخوانا؟ بالمجلدات. لكن الشيخ قال هاك بس نوريك حاجة بس. قال ورد المحدثون، المحدثين يا توم يا أحمد قول لنا حاجة زي بتاع جنو، زي ما تبقى الفتوى بتاعت زي فتوى بتاعت عبد الحي يوسف. أهل العلم قالوا من هم؟ هم بيقولوا لك هنا زي ابن تيمية يجي عمل مدينة وسكان وكذا، ويجي ينسب نفسه أمدة والشيخ فوقه وأنه يختاره وما في ولا نفر معه ولا ما واقع إليه. يقول هذا الكلام مختلف فيه، واحدين قالوا يجوز ما دي المدينة بكوينها، واحدين قالوا ما يجوز يبقى كوين المدينة. ولكن المحققون منهم الراجع قالوا كذا. مين شنو المحقق يا هو راس البجاي ده؟ اسمع الكلام ده يا أخوانا، الكلام تبينه أهل العلم. قال يا أمل زي ده يقول انقصبوا أهل العلم منهم السماء براك الكتب. أي كتاب موجود عندك ها موجود عند الناس؟ عشان كده شنو الفتوى ما بتكون علمية إلا تذكر منه تقول أديل حسن عيسى قال حتى يبقى حجة. ولا ما وقع عليك حسن عبد الله يوسف يا حجة؟ ما كل يوم بيسألوا يقول لك الجمهور قالوا، الجمهور قالوا يمكن 37% اللي بيقول جمهور قالوا ما قول الجمهور. وأما كتب ابن تيمية خذ ولا قال المحققون، ما في أي محقق إلا من راس البيجاي. البيجاي ما محقق، البيجاي شنو يسلمهم؟ وابن القيم لا يوجد يقول لك قال المحققون دكتور جون محققون نفر واحد على هو منه ابن تيمية. عشان كده لأنه أنا لقاك التفقي ما تعرف كتب الحديث ولا التفسير ولا الفقه وأقوال الأئمة، ما تعرف أي حاجة. ماله يا مش بتكرعينه فوقك زيها وفيش له ما شيء الشيان ساكت تشيل، ما بتعرف أي حاجة. لكن لو بيعرف أنك إذا تعرف الكتب دي كده حسب أقول لك ما نجانا دار ناقشك مناقشة علمية تقول قال العلماء، ما تقول لي قال العلماء. ناقشت واحد كده مسكين قلت له أقيتك شنو؟ قال لي أقيتك بتاعت السلف الصالح. قلت له هذا حاجة سمها ليش ما تلوي يا شيخ محمد؟ منون السلف الصالح؟ كتار السلف الصالح. أكيد ما سلف الصالح. قلت له منهم سلف الصالح هناك كم ما بتعرفه شيعة سلف قبال المذاهب الأربعة كمان، قبال البخاري ومسلم وقبال مالك وشافعي أبو حنيفة وسلف والقدرية سلف قبال المذاهب الأربعة، والجبرية سلف وقبال المذاهب الأربعة. والكرامية سلف قبال البخاري ومسلم والترمذي وابو داود، والمعتزلة سلف قبال البخاري ومسلم. انت يا سلف يا شيخ يا توم، عشان كده شنو الناس مسطحين يا اخوانا. اصرت كده قال للسلف الصالح قلت له زي ناس منو انا ما دار نعرفهم انت البنت ابيتك. بعد حوار ساعتين ولا ساعه قال ناس مالك هنا، قلت له ما ده داير انه يا خالد انت تورينا يا هنا انت على عقيده الامام مالك. هاي امام مالك عنده في كتاب في العقيده. سكت قلت له مالك طيب ما عنده كتاب في العقيده عشان كده شنو تركبه وانت كده ماش ما بتعرف اي حاجه ما عنده كتاب في العقيده. مالك اسمه فقيه بس بيجوا في طبقه واحده خلاص هذا والسلام ما مجاله العقيده. منو قلت مالك والشافعي ابو حنيفه كلهم في طبقات الفقهاء ما عندهم كتاب. في الائمه الاربعه ينسب له كتاب ابو حنيفه رساله معينه مسائل معينه محدوده. احمد بن حنبل يوجد له مسائل والمسائل هذه وكثر الحنابل الكذب فوقها حتى بيت شنو ما عندها قيمه عند اهل العلم. ما في زول يجي داري يحقق العقيده يجعل ان مش نقول احمد بن حنبل امده لكثره من يكذب على الامام بن حنبل. انا داري نعرف سلف الدين ما طلع عنده اي سلف عنده اي حاجه. تبي هذه المساله ما يقول لك شنو قال فلان الشيخ لما قال لك رد المحدثون ما كلام يقول ده كذب سكت المحدثون زي منه قال لك كالبخاري تحدي دو العلم ولا ما وقع عليك. بس ما تتكلم للناس كده تعويمه الشغل انا ما تعويمه قولها لاطفال صغار ديك ما ترى عليه وشرب ما عنده محدثون اي البخاري ها امام السنة ولا ما ياهو وابن المديني ده شيخ الامام البخاري صاحب العلل ذاته ديل رد شنو حديث حديث وين يا اخوانا قالوا حديث ما هي صحيح حديث وارد فيه صحيح مسلم رواه مسلم قالوا ما صحيح رديته له شنو اسمع الحديث قال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت التراب الليلة الداء وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب نشر فوق شو الناس ذي الأمشي بغادي والحشرات بغادي والحيوانات بغادي يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق يعني آخر مخلوق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. ده نرجع في تفسير في الحديث رواه الإمام مسلم قال ولقد ردوه الحديث ده ردوه آل ابن المديني وغير من المحدثين ردوه لأنه يعارض القرآن كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية بتاع شنو يا أخوانا تفسير قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ها هناك ذاكرين أن الحديث هذا جايب شنو يا أخوانا سبعة أيام للإشكالية والخلق في كم يا شيخ. ها رد الحديث الخطيب البغدادي قال يرد خبر الثقة إذا كان معارضا لشنو القرآن أو مخالف للسنة المتواترة ده هو ده إمام السنة ذاته. المشكلة المسألة واضحة ولا ما واضحة؟ حب أنه صح من حيث النقل حديث أبي وأبيك في النار قال يرد بشنو بالآيات اللي استمعنا لها قبل واضح شيخ آدم. طيب وكذلك فعل الإمام النووي الجواب على السلام ده قلنا ما دار مجلداته يا كتب على العلم ما لا بذلك عندما رد الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حيث قال حيث قالت شنو فردت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. والصحابي ما يعبر مرات عن شم النفس ومرات يفهم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ذلك يقوم يروي بالمعنى ويحصل الخلل لها كلها كتب الفقه والأصول تبين الكلام ده. أنه يقوم يرد الحديث بتقول أنه سيد عائشة فردت الصلاة والحديث ده في الصحيحين فردت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر يعني أول يوم ما جاءت الصلاة جاءت كلها ركعتين ركعتين. فأقرت قالت شنو أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. شوف أقرت صلاة السفر يعني صلاة السفر معناتها شنو يا أخونا أنها أصلية ما رخصة لا ما أوقع عليك أصلية لأنها أصلا شنو كم اثنين قال أقرت بس زي ما هي ها وزيد في صلاة الحضر. قال الكلام ده مش الحديث وارد في البخاري في سي كذا وفي مسلم سي كذا. قال ورقم أنه متفق عليه قال لم يتهاون الإمام النووي في رد ظاهره حيث ذكر أن ظاهره أن الركعتين في السفر أصل لا مقصورة. خطينا بالنا ده يهود أفهم الحديث. قال وإنما صلاة الحذر زائدة وهذا مخالف لنص القرآن وإجماع المسلمين في تسميتها مقصورة. ما مقصورة خطينا بأنه ولا ما بأنه ما مقصورة. قال ومتى خالف، شوف ده شاهدني يا شيخ، ومتى خالف خبر الآهاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره. يلا خلاص المسألة يا هو نص المسألة ستأذي بيك في النار ولا ما. طيب نقدر نقول الاثنين دي صبت دي كالعصر ولا كيف على ساعة الصباح؟ لا انت ما فهمت كلامه. الإمام النووي بيتحدث في كونه شنو، بس صلاة السفر خلوها على ظاهرة ولا صلاة الحذر شنو وتمت. قال نحن لما نسمي أنه بتاعت السفر أنه أول ما فردت فردت كم هاتي. والقرآن قال شنو يا أخوانا، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. القرآن ما ذكر أنه يقصروها، ويقول شنو أنه أصلا كانت شنو اثنين، كونها كانت اثنين معناها ما قصرت. الشيء ده خالف القرآن وخالفت الإجماع، عشان كده قال يرد ظاهر هذا الحديث. عرفنا هنا ظاهر هذا المعنى على فهمته السيدة عائشة في خطأ في الفهم. يلا واقع لنا ولا لسه؟ كم من صحابي يقول آخر ما نزل القرآن سورة كذا، وما هي آخر؟ أقرأ التقال في علوم القرآن. ماذا قال علماء في علوم القرآن؟ قالوا أي صحابي ظن هو أنه دي آخر ما نزلت يعبر عنها، عشان كده عبر فلان بآخر ما نزل آخر ما نزل، لكن آخر ما نزل على الإطلاق كده كده كده هو الذي يتمت كده زي ده. حسيرنا رد ظاهر الحديث وإن كان وارد في الصحيح ده أول من حديث أبي وأبيك أبي وأبيك في النار. طيب قال بعد وين المخالف؟ قال تعال فليختر المخالف أي من المسلكين يا يقبل التأويل. قال إما التأويل وهو الأولى لعدم رد النصوص. قال وهو إما رد هذه الأخبار الآحاد لآحاد لمعارضتها للقطعي الصريح من القرآن الكريم. بس خليه يختار واحد. قال ما وقع لك يا شيخ، خلي شنو يعوي الحديث شنو أبي وأباك، أو كمان شنو يرد رد الأخبار ذات الآحاد قال لمعارضتها للقطعي الصريح من القرآن الكريم وهو مصدق الأئمة الأعلام وعلى أي حال. فلعله قد ثبت أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان، بل جميع آبائه رزقنا الله حبه ومعرفة قدره صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. سلام السلام ولا كيف؟ طيب أنا دار نحن عشاء محمد صدر التزول واحد مسلم سميت واحد قال أبو عتنا صلى الله ناجين، والثانيين قالوا ما ناجين، بتفهم منه على أنه المسألة فيها خلاف مش كده. طيب انت اللي بيخليك انك تبقى في الطرف بتاع انه شنو ما ناجين شنو مصلحتك ليش؟ شنو انا ما دار نعرف المصلحه شنو. طيب يلا القول انك انت لما تقول ما ناجين دور شنو في التوحيد؟ الاجر اللي بتلقى قدر شنو؟ بتخش الجنه في يومين ولا في ثلاث يوم؟ طيب وكانه ما مسلم. طيب يلا نرجع تاني، اهل الحديث قالوا تعارض حديث مع الحديث، ده كتب الأصول يا أخوانا وده كتب المصطلح، حديث وحديث تعارضوا، ده خبر آهاد وده خبر آهاد، ده رواية ابن عرفة وده رواية ابن رشدي، كل واحد ماله إمام في مجاله، لكن تعارضوا، نجمع بيناتهم ما أمكن الجميع. قالوا يرجح من جملة أوجه، هذا الحديث قالوا يقتدي تعظيم النبي، والثاني لا يقتدي زي الأول، قال يقدم الذي يقتدي شنو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. إلى أهل الحديث يقولون دارهم الحديث ليه كان قالهم أهل السنة يهون ذاتهم أهل السنة، لكن إذا ترجح الجانب ما بيقتدي تعظيم النبي وتجعل أنه من التوحيد أنه هو شنو يا أخوانا في حاجة إنت لابد تعرفها وما مشكلته يا أخوانا دفنا دار يقول لكم شنو يا أخوانا ده فهم هو للتوحيد. التوحيد ده معناه شنو؟ اللي يكون ما في واحد بس من خلق الله عنده قدر ولا مقدار إلا الله بس، يا هذا هو التوحيد. وكون قدر ومقدار أن نوريك أنه ما عنده أي حاجة نبهلك بأفضل الخلق اللي أنت دايره، نقول لك بشر ونقول لك يصحى ونقول لك أمام أصوم ونقول لك كده كده، نقول لك حتى أقاربه ما قدر يعمل له حاجة، نقول لك حتى أبهاته ده التوحيد اللي بيزهم هو، ما في أي مسألة يا غيره وكتبهم ناطقة بذلك. هل هذا هو التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به؟ ولما يقول الجماعة ده إن إحنا بس الشيء هنا طيب هم ذلك يصعدوا في المنابر، يقول لهم يا أخوانا في المغابر انت هسا ساعدت في المنبر بتقول الكلام ده نوريك يا أخي نوريك حاجة كاف حي يصير ما بيستوعب أي حاجة من هذا النوع. مش ده الدليل الأخير بتاع السلفية هاي. نوريك على أنه ابن تيمية أساء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أساء لسيدنا علي بالتهديد، أساء للسيدة فاطمة رضي الله عنها، وتبع على البيت الأكابر من القرن الأول والثاني كل أساء عليهم، ووصف الله بغير أوصاف، وصفه بالجسم، وصفه بالبيت إلى غير ذلك. دار إنك تصعد في المنبر توري الناس زي ما بتوري تقول في أباحة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول من الضالين المدلين الذين ينبغي بل يجب على الناس أن يحذروا منهم ابن تيمية. شفتوا منهم كم سووا زي ده؟ ما سووا؟ في الخليج ما سووا، وكمان بس إلا في جناب النبي عليه الصلاة والسلام جاهد التوحيد والدين. طيب أنا دار نعرف كلام اللي بيقوله يتعارض مع شنو؟ مع العقيدة والعقيدة شنو؟ وصف الله. وهو اللي بيخاطب ده متأكد أن ابن تيمية قال الكلام ده، وهو يدافع عنه. حكمهم في الشريعة واحد ولا مختلف؟ أخوانا كده يخدتوا بالكم جدا في الكلام ده، عارفوا قال الكلام ده، لكن عظمت عنده فوق مقدار أنه شنو شنو يعني كان يتكلم في الأسماء والصفات، وأنه طلع ما في حاجة. يبقى إذن ما بتعرف الله سبحانه وتعالى اللي انت بتدعو إلى دينه، مشكلتهم. وكنا دارين هوار نحن جاهزين لهم، لكن هيهات أن يجوا للهوار. اللهم إلا أن يجي واحد يكون شنو يحتاج لكونه نعلمه علم 20 سنة في وقتنا وجلستنا وبعدها عشان نناقشه. طبعا بلوتوث في دول سواد يقدر يتعلم إلي مشريسة وعداك يناقش ولا ما بيقدر ولا ما وقع عليكم الكلام. عالم منهم ما بيجي، أما بيجي الجندوي تجنكار يعلموا إلي بتاكم 20 سنة عشان شنو؟ عشان يناقشوا وبيبقى كان سواد يعلموا 20 سنة. ما دي المشكلة أنه هو تجابه شنو الجندوي ما بيعرف واقع ثلاثة اتجاه ما بيعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس طيب ده من الناحية. الناحية الثانية أخوانا، الشيخ طبعا سلك مسلك سمح حميد كويس في مسلك آخر غير المسلك ده. السيوطي ما جاب المسألة دي ذاته في كتاب الحاوي للفتاوى. أول حاجة قلنا من عندنا الحديث الأولاني، قلنا شنو يا أخوانا بتاع أنه ما أذن له ده ما فيه حجة خلاص. إذا فضل الحديث أبي وأبيك في النار، قلنا أحد ولا متواتر؟ أجل من رواه منه مسلم. جميل، مسلم أمن يرويه في إسناده منه يا شيخ حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ذا من رجال الصحيحين، روى عنه البخاري في الصحيح، روى عنه مسلم في الصحيح. نرجع جميع كتب التراجم أنه في آخر العمر شنو عمى قدرير زائد فقدان الذاكرة هو الخرف خرف. أي زور روى الحديث ديها القاعدة في المصطلح كان خرف بيقول شنو انتو رويتوا انه 200 لنا روينا انه في مدران فلاتة في الستينيات ده قبل الخرف دي الناس تزينيات ده بعد ما خرف. رواية فلان مقبولة ورواية فلان مردودة ده المغرر هناك. طيب هو حماد بن سلمة الترجمة بتاعته تقول اختلط بآخرة آخر عمره شنو اختلط. زول كان كبير بقى ما يفرز حديث شنو فلان من حديث فلان كده يلخبطن كده زي ده. ده واحد. الثاني ابتلي بعبد الكريم بن ابي العوجاء. ارجع كان عندك البحث عبد الكريم بن ابي العوجاء اللي هو شنو كان ربيبا لحماد بن سلمة، وكان شنو يا اخوانا زنديقا. اجمع المترجمون على انه ادخل في كتب حماد بن سلمة ما ليس منها، اجمع الناس اللي ترجموا في ذلك. طيب مالكم انتم ما دارين تردوا الحديث لهيبة الامام مسلم؟ من هنا المعتزلة بيزموكم، اتفتوا من هنا المعتزلة بيزموكم، لا بد تعرفوا مذهبكم انتوا كمان هنا بيزموكم. تقولوا خبقاهات ظني وليه ما تردوا عشان رواه مسلم؟ هودي القذافة ذاته في مسلم ولا ما واقع عليك؟ من هنا المعتزلة بيزموكم، انتوا عندكم اشخاص معينين كده هنا مرفوعين بالبلق المنتهى. طيب كان اصل عندكم حديث واحد رواه الثقات رديته، اثنين رديتهم، 10 رديتهم لانهم ما وافقوا. اذا في ثاني واحده ولا ما في؟ جائز ولا ما جائز؟ طيب شنو انه الحديث انتو الواحد يجي من المحدثين دار يرد الحديث يقول هذا الحديث لولا هيبة صاحب الصحيح قال لقلت فيه كذا، لكن صاحب الصحيح ما دام رواه لا ما نقدر نقول هو كذا. يبقى ما البحث يبقى علمي. الكلام اللي بيقول المعتزلة عنده وجه في الشرع اما الرواه دي بيه، لكن القائد انتو قعدتوها لكن ما فعلتوها. اسمع الكلام ده ياتون اهل السنة والجماعة نصهم في كتبهم من ضمن الاشياء اللي بينقموا عليهم المعتزلة. عملتها حط القاعده لكن ما فعلتها. ليه ما فعلتها؟ السيوطي حب يفعلها فعلها كده. جاب شنو في الحبل الفتاوى مشى لكون الحديث ما عنده اصيل دراجه الكتاب ده. اذا لجنون النفس الطويل ده يا اخي. طيب نرجع في صحيح مسلم في احاديث كثيره يترددها اجمعت انه ما عليها. روى عن اسامه بن زيد رضي الله عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريا الا في النسيان. مسلم في الصحيح. اجمع اهل القبله قاطبه ولا نفر واحد كلما لان هذا الحديث مردود ولا ما واقي له شهاده. لا ربا الا في شنو؟ يبقى الفضل ماله؟ جايز. شوال بشوالين جايز، شوال بشوال ونص جايز. وهو جايز ولا لا؟ طيب ماله هنا؟ ليه رديت الحديث؟ وحيث اراويه انه يا اخي انتوا بتقعدوا قاعده وبعد ذلك ما تفعلوها، يقولوا لولا هيبة فلان وهيبة فلان. ده الشيء اللي بيردوا عليكم المعتزلة ما عنده أي أصل في الشريعة. ما عنده أصل لأنه القاعدة بتقول خبر آهات. كان روى مالك في الموطا والبخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه ثبوت ظني. جاود الحديث رواه مسلم في الصحيح. لا ربا الا في النصيحه. والناس رواه منه شنو؟ ائمه. لكن شنو يا اخوانا؟ قالوا الخبر بتاع الاهات ظني لشنو؟ قال الخبر الاهات رويناها ومارسناها وجربناها ينسى يزيد وينقص ويرد المعنى ويختلف ويقدم ويؤخر. انت عارف الكلام ده؟ افتح صحيح البخاري، افتح صحيح مسلم، جيب حديث بينما نحن جلوس جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى علينا رجل شديد بهذا السبب شديد سواد الشعر. حصل كم مره؟ مره واحده ولا مرتين؟ يلا شوف الروايات جات بكم لبس. الفاظ مختلفه، واحد روى باللفظ والثاني روى ماله. من روى باللفظ؟ من روى بالمعنى؟ ما تقدر تعرفه. عدم امكانيه انك انت ما تقدر تعرفه. هذا هو السبب اللي خلى اهل اللغه قالوا كلمه في الحديث النبوي لا يستدل بها في قواعد النحو والصرف في كتب اللغة العربية. شوف الشهادة بتاعت الأشموني، شهادة بتاعت ابن عقيل، شهادة بتاعت همع الحوامي على جمع الجوامع، شهادة بتاعت اللغة العربية كلها بالشعر العربي. الشعر ياخذ 2000 سنة لا يزاد فيه. كان زدت حرف بيتكسر، كان نقصت حرف بيتكسر، بيروى بلفظ ومعناه زي ما هو، لكن الحديث يروى بالمعنى عشان كده لا يستشهد به في قواعد النحو والصرف. إذا بتأكدوا على أن شنو؟ ثبوت اللفظ بعينه ظني وليس بقدسي. طيب حديث أين الله؟ قال في السماء. سؤال أشار إليها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. رواية أشارت، رواية خرصاء لا تتكلم، رواية من ربك، رواية أتشهدين. والحادثة كم يا شيخ؟ واحدة. ويبقى في آن واحد سأل أين وأتشهدين ومن ربك، سأل سؤال واحد. يا تول قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شنو روي بالمعنى؟ الأحاديث النبوية أنا دائما بكرر لكم الغاية دي، المروية بالمعنى تشكل أكثر من 80% ودي السنة بين يديك. أقرأ الصحيح والسنة عشان كده ما في أي معنى لكلمة أنه رواه مسلم أنه لا يرد ولا غير ذلك. أنتوا قعدتوا قاعدة لكن ما فعلتوها. ليش؟ نقول لهيبة الأشخاص الموجودة عندكم عشان كده خيركم يزمكم فوقها. رديتوا أحاديث في مسلم ولا ما رديتوا؟ لا في مسلم رديتوا ولا ما رديتوا؟ مش في مسلم، في البخاري رد الحديث ومش من قبلنا. حتى ابن تيمية قال في حديث في البخاري ما صحيح، لكن بيتحفظ انه ما يقولها لكن بفعلها القائده. وين يا اخوانا حديث الاعمى والاقرع والافرس في البخاري؟ قال انه ثم بدا لله. اخذت بظاهر الحديث انه قلت في البدايه، والبدايه مذهب اليهود. كان دار تعمل لك عوده بجاي ثم بدا لك شنو؟ ما تعملها بالغادي. كان ما دار تمشي السوق الليله بدا لك شنو؟ بها اوصاف الله سبحانه وتعالى. طيب خبر أحد عشان كده جزموا الرواية في البخاري ليست بصحيح. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي من قبض روح عبد المؤمن. ارجع للحديث ده في صحيح البخاري. شوف الناس المحدثون الأيب على البخاري، أيب على البخاري كونه قالوا الكلمة دي ما من شرط الصحيح. كيف داخلها في البخاري؟ الناس ما غيرت تقرأ يا أخوانا. الناس بيسمعوا شرح البخاري، الناس ما يعرفوا معنا أي حاجة. الناس اللي بيبحثوا جزئية معينة في التفاصيل. الحافظ ابن حجر الاسقلاني يدافع عن البخاري لا من جهنا هو برضه كف بعيد كما يتوقع الكثير. الله يقول وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي من قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساعته. طيب ومن الاحاديث التي عيب على البخاري واعترض عليه كونه ليه دخلها؟ راجع في فتح الباري عشان تشوف اقوال الحفاظ. ينادي الله يوم القيامة بصوت يسمعه من دون كما يسمعه من قرب. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. قالوا روى هذه الرواية غير هذا الراوي من هو أحفظ منه ولم يذكر كلمة بصوته. وقال البخاري ما كان يدخل في الصحيح، لكن تعرف الكتب شنو؟ ما قال تبع الشراح ولا المتون ولا غير ذلك. عشان كده ما في أي معنى لكونه أنه حديث تأبي وأبيك في النار، يعني نقول أنه صحيح، معناه جعلنا في تعارض بين القطع، قطع نمرة واحد وبين شنو يا أخوانا الظني. فكل شنو ما دار أنت فعل القاعدة وأنت قاعدتها. عشان كده المعتزلة ما بيجعلوا وزن للبحث عندما يكون كذلك، تقيد القاعدة ما تفعلها، لأن شنو عندكم هاي بتاعت فلان هو الذي روى الحديث. طيب لم تكون كذلك كان حديث واحد ما ترده، ترديته الآلاف، وده لا يرد لشنو؟ رديته الآلاف وده لا يرد لشنو؟ القاعدة ما قاعد يستفعلها زي ما هي. اتلهت المسألة إن شاء الله. سؤال رقم 44، هل يجوز التواصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد